الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. ثم زال حديثنا موصولا إن شاء الله تعالى بأحكام الوضوء، وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي من بيان ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى من هذه الفرائض، أعني فرائض الوضوء، والتي ختمها ببيان حكم غسل الرجلين وما يتعلق بهذا الحكم، وانتقل منه الى جواز المسح على الكفين، وارجعنا الحديث عن المسح على الكفين الى ما بعد بيان ما اختلف العلماء بشانه من الترتيب في الوضوء والموالاه، وهل يجب كل منهما ام لا. فرينا حكم الترتيب، وبقي قبل ان نتحدث عن المسح على الخفين بيان حكم الموالاه. الموالاه يعبر عنها احيانا في كتب الفقه بمتابعه الوضوء، وهي تتابع غسل اعضاء الوضوء ذكر بعضها بحيث لا يقطع بينها او لا يقطع بينها بما يعد قاصلا في العرف، هذا تعريف. والتعريف الاخر هي المتابعه لغسل الاعضاء قبل جفاء السابق، وهذه فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فذهب الإمام مالك والأوزاعي وأحمد وأحد الولدين عن الشافعي رحمه الله تعالى إلى وجود الموالاة أو متابعة الوضوء، واستدلوا على ذلك بما يلي: أولا حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في رواية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود وأحمد، وليس عند أحمد رحمه الله تعالى ذكر الصلاة. قال الأكرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال جيد. وقواه ابن القيم رحمه الله تعالى وابن الكرتيان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وضعفه النووي رحمه الله، وقوله مردود كما سيأتي إن شاء الله. ثانيا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. رواه أبو داود وابن ماجه من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس به. قال أبو داود رحمه الله تعالى: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير أو عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب، وقد روي عن معقل بن يسار بن عبد الله الجبري عن ابي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه. هذا الذي أشار إليه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي اختاره مسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه في صحيحه. ولا بأس أن يكون للحديث طريقان، أحدهما تفرد بروايته ابن وهب رحمه الله وهو ثقة حافظ، والآخر رواه معقل بن عبد الله الحذري وهو كذلك ثقة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديث من طريقين وجعله حديثين، أحدهما عن أنس والثاني عن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعلى كل من لفظ واحد سواء ثبت من رواية أنس أو من رواية عمر، فيه أرجع فأحسن وضوءك. قال الإمام الخطاب رحمه الله تعالى: دلالة هذا الحديث أنه لا يجوز تفريق الوضوء، وذلك لأنه قال ارجع فأحسن الوضوء، فظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام، ولو كان تفريقه جائزا لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر برسل ذلك الموضع، أو كان يأمره بإمساك الماء في ذلك وألا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي يتوضأ فيه. هذا ما رآه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في فرق الحديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الرجل ارجع فأحسن الوضوء، هذا الرجوع فيه إشارة إلى مكان اعتاد الناس الذهاب إليه للوضوء، كانت فيه لو لم يرد إعادة الوضوء من أوله أن يقول له ارسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء، وما لزمه أن يرجع إلى المكان الذي توضأ منه أو فيه. والحديث الأول أمره أن يعيد الوضوء والصلاة أسرع في الدلالة من هذا الحديث، كن أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لو كان المطلوب فقط ومجرد غسل ما لم يصبه الماء لأمره به أقل فيها أن يغسل هذا العضو الذي لم يصبه الماء ثم يكمل بقية وضوءه على القول الترتيب الذي قلناه في اللقاء الماضي. لكن كل يأمر بإعادة الوضوء والفارق بين الوضوء الأول والوضوء المطلوب الثاني ووقت وقت الصلاة فقط، فهذا يدل على وجوب الموادة لما حد الشاهد من الحديث الأول. قائد المذهب الأول وجوب الموالاة، المذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورواية الثاني عن الشافعي أن الموالاة سنة وليس واجب. وأجابوا عن أدلة القائدين بالوجوب بما يلي: أولا، قال ابن الخطاب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحديث الأول وهو حديث خالد بن معدان، وكذلك قال البيهقي انه مرسل، اي ان خالدا حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره دون ذكر الصحابه، وهذا في الحقيقه لا شيء، لان خالدا رحمه الله تعالى اسنده عن بعض اصحاب النبي او بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم، ومعلوم ان جهالة الصحابي لتروح باعتبار ان الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنه. فخالد لما قال عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم او بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اثبت اتصال الحديث وانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واشار المنذري رحمه الله تعالى الى عله اخرى في الحديث، وهي أن بقية بن الوليد مدلل غضب عن عنه، وأجيب عن ذلك بأنه صرح بالتحديث في مستدرك الحاكم رحمه الله تعالى، فعليه العلة الأولى لا تثبت وكذلك الثانية والحديث صحيح على الراجح وإطلاق النووي رحمه الله تعالى القول بضعفه قد حافظوا وفي هذا الإطلاق نظر مع أن كل منهما شافعي المذهب، لكن الحق أحق أن يتبع. هذا بالنسبة للحديث الأول. أما الحديث الثاني والثالث ولفظهما واحد كما قلنا ارجع فأحسن الوضوء، وهذا لا مطعن فيه، لأن لو قلنا أن رواية أنس فيها مقال فرواية عمر رضي الله تعالى عنه ثالثة. قالوا وهذا لا حجة فيه لأنه أمره بالإحسان وهو يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك الوضوء أو غسل ذلك العضو، لأنه يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث عمر المذكور: واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع الذي تركه وهذا استدلال ضعيف، هذا كلام النووي، أو باطل، فإن قوله أحسن وضوءك محتمل للتكميم والاستثناء وليس حده على احدهما اولى من الاخر. يقصد ان قوله صلى ارجع كاهل الوضوء تكن الوضوء يحتمل امرين، ثم انه تغسل هذا العضو الذي لم يصبه الماء او يحتمل ايه ابدا وضوءك من الاول لانك لم تتوضا من الفرق. طيب اي الاحتمال الاخر؟ إما أن نقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نحمل هذا الحديث على الحديث الأول اللي فيه أمره أن يعيد الوضوء لا الصلاة، يبقى المقصود بالأحسن الوضوء يعني الأعد الوضوء. وإما أن نقول إن الحديث محتمل وعند الاحتمال يذكر الالتزام ويقطع إلى الدليل الأول اللي هو أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وهنا عمق الشوكاني رحمه الله تعالى على قول النووي بقوله: وهذا يعني حديث عمر ليس فيه ما يدل على جواز التكرير، بل ظاهر قوله ارجع فاحسن وضوءك انه يفيد الوضوء من اوله، وعلى تسليم انه اراد بقوله لاحسن الوضوء غسل موضع ذلك المكروه من ظهر القدم، فليس تكميل غسل العضو لترضي غسله كله بعد غسل ما قبله حتى يرضي غسل، فإن التفريق إنما يكون هكذا. يقول: وعلى تسليم أنه أراد بقوله فأحسن الوضوء غسل موضع ذلك المكروه من ظهر القدم، فليس تكميل غسل العضو كترك غسله كله تحت غسل ما قبله حتى يمضي وقت، فإن التفريق إنما يكون هكذا. معنى الكلام ايه؟ يقول بإن فارق بين رجلين، أحدهما توضأ فغسل عضوا ثم تشاغل بما لا يعد بالشرع عذرا حتى جف العضو الاول او مضى وقت طويل ثم شرع في غسل العضو الايه؟ العضو الثاني. وده معنى التقييم اللي احنا بنتكلم عنه. وبين رجل نسي ان يغسل هذا العضو ثم تشاغل بصلاه ونحو ذلك، فنقول لم امر بغسله مره ثانيه، هذا على فرض ان قول احسن الوضوء يعني اغسل العضو المرغوب معروف لانه انما تركه جهلا او نسيانا او غفله، بخلاف لو تركه عامدا حتى حصل فارق بين غسل هذا العضو والعضو الذي يليه. فكلام الشوكان والكلام وجيه من ناحيه النظر. واستدل صاحب الفتح وغيره على جواب التفريق، اذا هنا نقول الوضوء الذي وجهها الشافعي في روايه عنه وابو حنيفه لأدلة القائلين بوجوب الموالاة في الحقيقة لا تسلم له، اللفظ في أدلته. قال صاحب الفتح أو استدل على جواز التكليف بأن الله تعالى أوجب غسل أعضاء الوضوء فنبغط لها فقد أتى بما غلب عليه، يعني سواء كانها متتبعة أو كانها متفرقة فقد أتى بما أجبت في الشارع، لأنه قال إيه إذا قلت من الصلاة فعل كذا وكذا، تفعل ولا لم يفعل، ظاهر الفعل إنه فعل. وأريد بأن هذا القدر الذي أوجبه الله تبارك وتعالى فبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر أن يبين للناس ما نزل إليهم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أعضاء وضوئه في الغسل. وكذلك أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بجواب آخر هو ظاهر ما قاله الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال في الآية قرينة تدل على وجوب الموالاة، وهي أن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، يعني إذا قمتم فإذا أداة الشرط، قمتم فعل الشرط، جواب الشرط إيه؟ ويعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فجواب الشرط يكون تابع لفعل الشرط. قال الشيخ ضرورة أن المشروط يلي الشرط، وهذا من ناحية اللغة سديد ووجيه. وقلنا مرارا بأن غالبا ما تحمل الآية أو يحمل السياق القرآني في قياسه ما يدل على المراد، يعني القرينة بتبقى موجودة في النص نفسه، لكن المهم اللي يستنبطها الإنسان من خلال الإيه؟ من خلال السياق. إذا هنا في الآية قرينة على أن الموالاة مطلوبة كذلك. استدل الشافعي أيضا بما رواه مالك والشافعي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعن لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. ففي هذا أن ابن عمر فرق بين أعضاء الوضوء التي غسلها في السوق وبين المسح على الخفين وهو تابع للوضوء لأنه بدل عن إيه غسل الرجلين، تفرق بين أعضاء الوضوء المتقدمة والمسح على الخفين، لم يفعل ذلك إلا بعد دخول المسجد للصلاة على الجنازة. وأجيب بأن هذا فعل صحابي لا تقوم به الحج. وهذا في الحقيقة يجعلنا نرجح قول من قال به وجوب الموالاة إلا أن يتشاغل بغسل العضو وإزالة ما عليه حتى يجد العضو الذي قبله، كما سيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك. إلا أني وجدت الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كلاما فيه نظر فأحببت أن أشير إليه. قال معبرا على المستدلين بحديث خالد بن معدان الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب اللمعة أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركه، قال ولا دليل فيه لأنه أراد التشديد عليه في الإنكار والإشارة إلى أن من ترك شيئا فكأنما ترك الكل ولا يخفى ضعف هذا القول. وهو كذلك لأن مسألة التشديد هذه مسألة فيها نوع من التعمير، والأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير للناس، فكون واحد يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد التشديد في عشرة لن يفهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد إيه؟ التشديد، ثم أن المعنى صار في شيء واحد كرد الكل. ليه؟ لأن هي عبادة ذات أركان مطلقة لا يجوز انفكاك بعضها عن بعض، بمعنى إيه؟ أن يفرض موضع الظهر من فاقد كما نظرت كل الساق لأنه لم يأتي بالوقت المطلوب شرعا. فإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأعد الوضوء وأعد الصلاة، هذا ليه؟ لأنه لم يتوضأ كما أمر الله عز وجل، لعلكم تذكرون الشروط كلها عند آية الخاتم والساعة الضيقة ونحو ذلك. وكلام الحديث رحمه الله تعالى من ذات النظر ان لو كان الخاتم بيض او كذلك الساعة جمع وصول الماء الى مسحته يبقى رقي هذا العضو بدون ان يمس الماء كأن لم يغتسل او لم يغسل هذا العضو كما امره الله تبارك وتعالى. فكلام الشرعان هنا لوجه له هو نفسه ضعاف القران ولا يقرا بعض هذا القول. طيب قال والاحسن ان يقال ان قول الله امره ان يعيد الوضوء اي غسل ما تركه وسماه اعادة باعتبار ظن المتوضئ فانه صلى ظانا بانه قد توضأ وضوءا مجزئا وسماه وضوءا في قوله يعيد الوضوء لانه وضوء مجزئا. نعم نحن نسلم بان غسل العضو يسمى ايه وضوء. لكن هذه التسمية تسمية لغوية ولا تسمية شرعية؟ هذه تسمية لغوية. وعندنا تقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية. فعندما يطلق النبي صلى الله عليه وسلم او يطلق الله ان نفسه امره ان يعيد الوضوء فالذي يتطابق لديه مباشرة هو الوضوء الشرعي وليس مجرد غسل هذا العضو. نعم صح عن عمر رضي الله تعالى عنه الاكتفاء بغسل الموضع المكروه كما في سنن الدارقطني عن عبيد بن عمير ان عمر رضي الله تعالى عنه راى رجلا في رجله لمعه لم يصبها الماء حين تطهر فقال له عمر في هذا الوضوء تحضر الصلاه وامره ان يغسل اللمعه ويعيد الصلاه. لكن هذا احتمل ان هذا الرجل بمجرد انتهائه من الوضوء ذبحه عمر او راه عمر بمجرد انتهائه من الوضوء امره ان يغسل هذا المكروه من رجله فقط من رجله اخر اعضاء الوضوء وليس فيه مكان فيه فارق بين غسل الاعضاء المتقدمه وهذا ايه وهذا العضو فضلا عن انه قول الصحابي وقد علمتم ما في اقوال هذا من المشروعيه او عدمها. فاختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وضوء الموالاه وانها تصح عند العذر واظهر في الاستدلال على ذلك فلينظر في مجلد 21 صفحه 35. قال ابن قدامه رحمه الله تعالى والموالاه الواجبه الا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يشق فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض يعني في الجو الشديد البرودة في الشديد الحرارة إن هذا قد في الجو المعتدل. لكن في الحقيقة هناك ضابط آخر وهو ضابط العضو وكل دائما أو نقول غالبا لا يلجأ العلماء إلى هذه الضوابط أو هذه الحدود إن لم يبينها الشاهد. فطالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك ولم يعده بحد معين فليس عندنا حد لغوي ولا حد شرعي فيرجع غالبا إلى الحد العرفي. فما يراه الناس حدا للقاصر بين غسل العضو والعضو الآخر فهو الحد المقبول وربما يستأنس بهذا بمسألة جفاف العضو ولكنها غير منضبطة باختلاف الزمان وخلاف الناس كذلك أيضا في غسل العضو الذي يليه ونحو ذلك. قال وإن نشبت أعضاؤه لاشتغاله بواجب في الطهارة أو مسموم لم يعد تفريقا كما لو طول أركان الصلاة. قال أحمد إذا كان في علاج العضو فلا بأس يعني رجل مثلا على يده جهاز يحتاج إلى وقت لإزالة هذا الجهاز أو هذه الحفرة أو نحو ذلك فلا بأس أن يعالج هذا الجهاز حتى يزيله وإن مضى وقت طويل لأنه في مصلحة الوضوء المفروض شرعا. هذا فيما يتعلق بفرائض وأركان الوضوء. قال الفاتح رحمه الله تعالى وله المسح على الكفين. الكلام في مسألة المسح على الكفين قصر الشارع تقصيرا واضحا في بيان والمسألة كما قلت ينحصر الحديث عنها في سبع مسائل في حكمه حكم المسح على الكفين وان يزول او لا يزول تحديد محل المسح تعيين محله الخبز لحظه ان كل ما سفر في القدرين وسفر المحل توقيت شروط المسح على الكفين نواقص المسح على الكفين فلنبدأ مسألة وراء أخرى. المسألة الأولى حكم المسح وفيه ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مطلقا وهو قول جمهور العلماء ولا أكون مجادلا إذا قلت تقرر عليه كلمة أهل السنة رحمهم الله تعالى ورحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني جوازه في السفر دون الحضر. الثالث عدم الجواز مطلقا وأشرنا في اللقاء الماضي أن هذا مذهب الرافضة أذلهم الله تعالى. وهذه المسألة وقع فيها خلاف يسير بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصدر الأول سرعان ما زال بمعرفة الدليل. فقد روى مالك والشافعي والبخاري رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وكان أميرها فرآه يمسح على الكفين فأنكر ذلك عليه عبد الله فقال له سعد هل أبا يعني عمر فسأله فقال عمر رضي الله تعالى عنه إذا أدخلت رجليك في الكفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. فقال ابن عمر وإن جاء أحدنا من الغائط قال وإن جاء أحدكم من الغائط فبلغ مالك والشافعي. وفي لفظ البخاري رحمه الله تعالى إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. في هذا الحديث دليل واضح على قبول الخبر الواحد وأنه يعمل به في الأحكام وكذلك في العقائد. وفيه أيضا دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت بخبر واحد قام مقام الأشخاص المتعددين. فهنا نظر عمر رضي الله تعالى عنه إلى مكانة سعد فاعتبر هذه المكانة بمثابة الجمع الغفير المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. وفيها أيضا أن الصحابي القريب قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع عليه غيره لأن عمر رضي الله تعالى عنهما أنكر المسح على الكفين مع قديم صحبته وثقة روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لما علم الحق عاد إليه كما صح ذلك عنه في الموطأ وغيره أنه يعني عمر بال في السور ثم توضأ ومسح على كفيه ثم صلى الأثر الذي ذكرناه كدليل للشافعي في عدم وجوب الموالاة. وممن روي عنه كراهة المسح علي وعائشة وابن عباس. أما الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه فهي سبق الكتاب المسح على الكفين إلا أنها لا تثبت عنه رضي الله تعالى عنه ولم تصح فهي مقطوعة من جهة فسندها ضعيف من جهة كما قال البيهقي رحمه الله تعالى وغيره بل إثبات عن علي رضي الله تعالى عنه خلال ذلك. وأما ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها فإنه كذلك لا يثبت فإن عائشة لما سئلت عن المسح على الكفين أرسلت السائل إلى علي رضي الله تعالى عنه معللة ذلك بأنه كان كثير السفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنها لم يكن عندها علم بهذه المسألة فأحالت على علي رضي الله تعالى عنه. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإن الثابت عنه أنه كان يرخص في المسح على الخفين، رواه عنه موسى بن سلمة وعطاء كما في سنن البيهقي. وبالتالي لا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار المسح على الخفين، بل هو إجماعهم رضي الله تعالى عنهم. وننظر في أدلة القائلين بعدم المشروعية، وهي كما يلي: أولا تأخير آية المائدة على المسح، تعتبر آية المائدة ناسخة لجواز المسح. الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه الوضوء واغسل رجليك ولم يذكر المسح. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الرابع قوله بعد أن توضع وغسل رجليه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ويجاب عن هذه الأدلة بل هذه الشبهات بما يلي: أولا دعوى مسح المسح الآية، دعوى منقورة في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على الخفين فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. فهذه حكاية فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاها جرير بن عبد الله. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فدل ذلك على أن دعوة النص هنا غير صحيحة. ثم إن الآية عامة مطلقا باعتبار حالتي لبس الخفي وعلمه، فتكون أحاديث المسح على الخفين مقصفة أو مقيدة فلا نسخ. والجمع بين الأدلة كما نقول دائما أولى من إهمال بعضها. ولا يصح ادعاء النسخ إلا بعد تصحيح تأخير نزول الآية وعدم وقوع المسح بعدها، وهيهات هيهات. فآية المائدة نزلت في غزوة المريسية، ثم جرير ابن عبد الله والمغيرة الشعبة حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين في غزوة تبوك وغزوة تبوك بعد غزوة المريسية، فدل ذلك على أن الذي إن كنا يعني إن الفعل هو الذي نسخ، ولكن ليس عندنا نسخ، ولكن عندنا تقصير لعموم الآية الذي نص فيه على المثل إذا قلنا في رواية النصب، وإذا قلنا في رواية الجر فالمسح كذلك ثابت بالقرآن الكريم كما بيناه في اللقاء الماضي. أما حديث إبس الشيخ فغاية فيه الأمر بالوجه وليس فيه ما يشعر بالقصد، ولا مانع من أن تتعدد الأدلة وتتعدد الأحكام تبعا لها. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع بالغسل ثم رخص في موضع آخر بعدمه أو في المسح ونحوه، فلا بد من إعمال سبيلين: الغسل في موضعه والمسح في موضعه. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة إلا بهذا الوضوء. وهذا يدلنا على رد الحديث الأخير الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع وغسل رجليه وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذا حديث لا يقبل، بل صرح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأنه لا أصل له. يرفع حديث ويل للأعقاب من النار، وهذا بيناه في اللقاء الماضي بأن الويل هنا لمن فرضه الغسل فلم يغسل وترك موضعا بدون وجه ثم شرع بالصلاة فكأنه صلى بغير وضوء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، وليس في الحديث تعلق بالمسح كما بينا في اللقاء الماضي. فالحديث خارج عن دائرة النزاع وعليه، فلا يسلم له دليل في القول بعدم جواز المسح على الخفين. أما من قال إن المسح يكون في السفر دون الحضر فحجته أن ذلك هو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر الروايات أنه كان يمسح في السفر، لأن الرخصة رخصة المسح على الخفين تتناسب مع السفر باعتبار المشقة الحاصلة بسببه ومشقة تكليف الإنسان بنزع خفيه في السفر الذي يحتاج فيه إلى قطع مسافات ونحو ذلك. ويزاد عن هذا بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا، علة قصر في الآية إن خفتم أن يقتلكم الذين كفروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الله عز وجل بها عليكم فاقتلوا صدقتها. كذلك أيضا تقول المسجد على الكفر في الحرق من باب الصدقات التي صدق الله عز وجل بها علينا فأولى أن نقتلها. إذا هناك تعليل الحكم بكل السفر فقط لأنه مشقة، نعم هو كذلك، ولكن هذا لا يمنع بوجود الرخصة أيضا في الحضر كصدقة من صدقات الله تبارك وتعالى عليها. ثم إن المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا وقولا يؤكد هذا، فمن الفعل ما رواه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلال فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة: فسألت بلالا متى صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ذهب لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. وفي رواية وهي أوضح أنه دخل الأسواق فذهب لحاجته ومعه بلال، ومعلوم أن الأسواق كانت تبعة للمدينة، فهذا حضر وليس بشقر. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فانتهى إلى سباطة قوم، والسباطة هي مقلب الجبالة كما قلنا من قبل، ومعلوم أن مقلب الجبالة تكون في الحضر وليس في السفر، خاصة أنه حجها بسباطة قوم، فدل ذلك على أنهم كانوا فين؟ يتماشيان في الحضر لا في السفر. قال: فزار قائما فتنحيت فقال ابنه فدلوت حتى كنت عند عقبه فتوضع ومسح على خفيه. الحديث الاول والثاني متفق عليهما. اما القول ففي حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوه تبوك ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم، وهذا صحيح لان المقيم يجوز له المسح على الخفين، لكن ظهر هنا الحكمة في التشريع او في التفريق بين المسافر والمقيم، ان المشقة التي تحصل للمسافر ليست التي تحصل للحاضر بنبع الخفين، ولهذا كثرت مدة المسافر على مدة المقيم. وفي صحيح مسلم من حديث شبيح بن هانئ قال: اتيت عائشة اسألها عن المسح عن الخفين فقال: علي بن ابي طالب تكلم فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وروى ابن ماجه بن خزيمة والبارقي نحوه من حديث ابي بكر بطيع بن حارث رضي الله تعالى عنه. وفي الأدلة تسمى للقطع لما ذهب إليه الجمهور وهو الجواز المطلق فيضاف إليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فسبحت المغيرة بإذاوة فيها ماء فقطع عليه حتى فرغ أو حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفيه متفق عليه. وحديث ابن عمر ودليل المتقدمين بالصحيحين وحديث عمرو بن أمية الطمري رضي الله تعالى عنه وفيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعمامته، فقلنا إن زعم من أهل العمامة أن الخفين متفق عليهما. وحديث بريدة بن الخطيب عند مسلم قبل جملة فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن يطول الكلام عليها، ولكن لما كثر الخلاف فيها وقال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض اهل العلم من مسائل الاعتقاد كما قال الشارع رحمه الله تعالى. يعني تجد بعض المصنفين في العقيدة جعلوا من عقيدة أهل السنة نفس عن الحسين، وهذا التمييز بينهم وبين الفرق المبتدعة الرافضة ونحوهم ممن ينكرون المسح على الحسين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد صرح جماعة من الكفار بأن المسح على الخفين متواتر، بل قال ابن المقدسي في المختار: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 80 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. لكن السؤال: أيهما أفضل، مسح الرجلين أم المسح على الخفين؟ قال ابن المقدسي وروي عن احمد رحمه الله تعالى انه قال: المسح افضل، يعني من الغسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما طلبوا الفضل، وهذا مذهب الشافعي والحكم واسحاق، لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يحب ان يؤخذ برقصه، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما، والمسح ايضا من الغسل، ولان فيه مخالفه اهل البدع. وروى حنبل عن احمد انه قال: كله جائز المسح والغسل، وهذا قول ابن المنذر. وقيل الفتح اكثر لانه المفروض في كتاب الله تعالى والمسح رخصه، والله والله تعالى اعلم ان هذا يختلف باختلاف احوال الرجل، فاذا كانت مكشوفه كان الغسل أولى، وإذا كانت مستورة كان المسح أولى، بل كان تعمد مخالفة حال من البدع، يعني رجل يتعمد مثل الكفرين للمسح عليهما، هذا صرح جمع من العلماء لأنه مبتدع، والأصل ألا يتكلف الإنسان الحال أو غير الحال التي عليها فضل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المتكلمين. قال القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن يتكلف أي النبي صلى الله عليه وسلم ضد حال التي عليها قدمان، بل إن كانتا في الكفر مدح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس القبط ليمسح عليه، وهذا اعلم الاقوال في مساله الافضل من المسح والغسل. قاله شيخنا يعني ابن تيميه رحمه الله تعالى، وقوله هذا من مجموع الكلام في البحر الشريف للوحدين. هذا فيما يتعلق بالمساله الاولى، حكم المسح وانه جائز مطلقا، وهو القول الذي لا ينبغي العيون عنه، وهو مذهب اهل السنه قاطبه. المساله الثانيه: تحديد محل المسح على الكفين. قال مالك والشافعي: الواجب مسح اعلى الكف ومسح اسفله مستحق. الواجب مسح اعلى الكف ومسح اسفله مستحق. وأوجب ابن نافع من المالكية مسح الظاهر والباطن، ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون، وهو مذهب أبي حنيفة وداوود وسفيان وجماعة، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو الرابع إن شاء الله. بالنسبة لتحديد محل المسح، للعلماء في ثلاثة أقوال: قول المسح ظاهر القدم أو الخطب وباطن، وقول بمسح الظاهر فقط، وقول بمسح الظاهر والباطن. وشرط الخلاف كما بينه الرشد رحمه الله تعالى تعارض الاثرين الواردين في ذلك، وتشبيه المسح بالغسل. فعندنا أثران: أحدهما فيه مسح الظاهر والباطن، والأثر فيه الاتفاق بمسح الرقبة، وكذلك القياس، قياس المسح على الرقبة باعتبار أن المسح بدل عن الغسل. فمن قال أن البدل يأخذ حكم المبدل عنه، إذا هنا يمسح الباطن والرقبة. وعبر ذلك الأثر المروي في ذلك عن المغيرة بمسح الظاهر والباطن. ومن قال بأن لا يلزم أن يتشابه البدن والبدن عنه من كل جهاز. قال نظر الأمرين فأيهما أخذنا به، وهذا هو الحق. أما الأثر الأول فأثر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الكف وأسفله، وهذا رواه أبو داود كما قلنا بطريق ثور بن يزيد عن بطاء التحير عن كاتب المغيرة به. قال أبو داود حفظه بلغ لأنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجال، وضعفه الشافعي رحمه الله تعالى وقال ترقبنا في العلم هذا حديث لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلا. قال حدثت عن رجال، هذا مقصود، وأشار أحمد رحمه الله تعالى كذلك إلى ضعفه. إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب كما سمعتم وجوب فتح الظاهر مع استحباب مسح الباطن، اعتمد ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، وهذا كما نقول دائما فعل الصحابي، ومعلوم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عنده من التشدد في مثل هذه الأمور ما ليس عند غيره. وما رواه هو اي الشافعي وذلك عن ابن شهاب انه قال يضع الذي يمسح على الكفين يدا من فوق الكفين ويدا من تحت الكفين ثم يمسح، وهذا كما نقول لا حكم له لانه لم يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال يمسح الظاهر فقط استدل بحديث علي وذا الاثر الثاني انه توضا فمسح ظهر قدميه ثم قال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر قدميه لظننت ان باطنهما احق. فقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على مسح ظهر القدمين او الكفين، وفي روايه عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الكفين اولى بالمسح من اعلاه، ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الكفين. ورواه ابن حزم عن قيس بن سعد انه بال ثم اتى رحله فتوضا ومسح على كفيه على اعلاهما حتى رايت القائم هو يزيد بن ابي العلاء اثر اصابعه على كفيه، وقال ايوب رايت الحسن بال ثم توضا ثم مسح على كفيه على ظاهرهما مسحه واحده فرايت اثر اصابعه على الكفين. وهذا كما قلنا لما ثبت ضعف الاثر الاول فلا يعارض به الاثر الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه، ولا يلزم ان يكون البدن حكمه حكم المبدل عنه من كل جانب، فاننا ننظر بالتيمم فنراه مستندا عن الوضوء، فالوضوء له على الاقل اربعه اعضاء والتيمم في عضوين فقط، فلا يلزم ان ياخذ البدن حكم المبدل عنه في كل جوانبه. فهناك قول شاذ لأشهد الله أن الواجب مسح الباطن فقط أو الظاهر فقط، يعني بأيهما مسح الذئب، لكن هذا القول شاذ لم يقل به غيره. قال المغني السنة مسح أعلى الكفر دون أسفله، فيضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه، وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز والأول مسنون، يعني يأتي تظل يده اليمنى ثم يمسح بأطراف أصابعه من أطراف أصابعه أصابع يديه أو أصابع يده بأصابع قدمه حتى يصل إلى الساق، ثم اليسرى هكذا بيده اليسرى. واعتمد في ذلك على ما رواه القلال بإسناده عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر وضوءا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح على الكفين فوضع يده اليمنى على كفه الأيمن ووضع يده اليسرى على كفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الكفين، يعني هكذا. وهذا ايضا رواه البيهقي لكن في اسناده انقطاع. قال ابن عقيل: سنه المسح هكذا، ان يمسح خفين بيديه اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. وقال احمد: كيف ما فعله فهو جائز باليد الواحده او باليدين. فطالما ان المساله لم يكن فيها سنه فالاصل حصول المطلوب او تحصيل المطلوب وهو المسح. لكن ما هو الخطر المجرم في المسح؟ هل يلزم مسح كل الظاهر ام مسح ماذا؟ اختلفوا في ذلك. فقال ابو حنيفه: يجزئه قدر ثلاث اصابع لقول الحسن، قدر ثلاث اصابع لقول الحسن: سنه المسح خطر بالاصابع، فينصرف الى سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، واقل لفظ الجمع ثلاث. طبعا قول الحسن سنة المسح لا يلزم ان يكون قصرا ذلك المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لان هذا ليس قول صحابي بل قول تابعي، ومعلوم ان مراسيل الحسن من اضعف المراسيل. القول الثاني قول الشافعي: يجزئه اقل ما يقع عليه اثم المسح، لانه اطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقدير، فوجب الرجوع الى ما يتناوله الاثم. وعند الحنابلة المجزئ في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهره خصوصا بالأصابع، وعند المالكية يمسح جميع أعلى الخصوص. والله الله تعالى أعلم. ما القول الشافعي رحمه الله هو الراجح. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة: فرق أهل الشارع لم يحط المطلوب لحد معين ولم يقدره بمقدار ثابت، يبقى هنا الرجوع الى المعاني اللغويه والاصل. طالما ما فيش عندنا حقائق شرعيه يبقى نرجع الى الحقائق اللغويه والحقائق العرفيه. فكل ما يصح ان يطلق عليه اسم المسح نجزئ في هذا المسح، سواء كان بالاصابع او كان بالراحه او كان ربع القدم او ثلث القدم. المهم كل ما يصح ان يطلق عليه اسم المسح فهو مجزئ في هذا. المسألة الثالثة تتعلق بنوع محل المسح، هل الكل فقط أم الجوربين فقط أم هذا وذلك. طبعا لو قلنا الفرد فقط إذا غير المسح على الجوربين، لو قلنا مسح على الجوربين يكون المسح على الكل من ذلك أولى، وفيه إكرار آخر فهو مسح على النعلين ونحوهم. اتفق الفقهاء رحمه الله تعالى والقائلون بالمسح على جواز المسح على الكفرين، واختلفوا في المسح على جوربين كمنع ابو مالك والشافعي وابو حنيفه، واجازه احمد وابو يوسف ومحمد بصاحب ابي حنيفه وهو مذهب سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فعندنا في المساله قولين: قول ابي حنيفه والشافعي ومالك ان لا يجوز المسح على الجوربين وانما يبتلى بالمسح على الكفين فقط، واجازه احمد وصاحب ابي حنيفه وسفيان الثوري. السبب الثالث: اختلفوا في صحه الاثار الوارده في المسح على الجوربين، واختلفوا ايضا في صحه القياس، هل يصح قياس غير الكف على الكف ام لا. الحقيقة ان الاثار عندنا اثران فقط، احدهما عن المغيرة بن شعبة وهو محل النزاع، والثاني عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، لكنه ليس بمتصل واسناده كذلك ضعيف، يعني علتين ضعف الاسناد وانقطاع فيهم ايضا. فرفع هذا الاثر ويبقى النظر في الاثر الثاني او الاول هو اثر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. هذا الناحية. ومن ناحية اخرى مسألة القياس، هل يقاس غير الكف على الكف باعتبار اشتراكهما او بجامع اشتراكهما في ترتيب القدم ام لا. وقبل ان نظر في حديث المغيرة فيكفي ان ابا داود بعدما رواه قال: كان عبد الرحمن بن نهر لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ثم اتفق عليه ومروي عن أكثر من عشرة أن المغيرة حكى عن المغيرة أنه توضأ ومسح على خفين. أما رواية إن علاك فيها أنه توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. كم العلماء من قالوا هذه رواية شاذة في الأصل المسح على الخفين؟ منهم عبد الرحمن المهدي لم يهق رحمه الله تعالى قال في المعرفة معرفة الشام أثار هذا حديث منكر فذلك عقل سفيان الثوري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج يعني كأن لم يبقى أحد من المقربين إلا واحدا ولم أعلم أحدا من المتقدمين قال في قبولي طبعا لو قلنا المتقدمين يعني حدينا لا يقول حد للمتقدمين متأخرين في كل إشكال لكن يعني المتقدمين بمثلنا فأعلى واحد قال في سبوته من المتقدمين بالمثال لو المتقدمين بالنسبة للحطاب وصديق العيد رحمه الله تعالى لكن أقول ثاني عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري أحمد بن حنبل يحيى بن معين علي بن المديني مسلم بن الحجاج كل هؤلاء طبع بإيه بضعفه وإن الدافع عن المغيرة إن المسعى على الخفين أما رواية المسعى على الجوربين والنعلين فهي رواية منكرة لا تصح لكن ثبت المسح على الجوربين عن جمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكاد تقطع بأنه إجماع بينهم فإن لم يثبت الأمر فعندنا إجماع الصحابة ورضي الله عليه وكفى بذلك حجة فقد مسح على الجوربين علي بن أبي طالب بن مسعود البراء بن عازب أنس بن مالك أبو قلامة فهد بن حميد وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وعمر بن الخطاب وابن عباس ورواه الحاكم عن ابن عمر بن مسعود البدري انه فعلوا ذلك ثم عسى من فعله من الصحابه وذكر عدد غير ما ذكرنا قال ولا يعرف له ممن يجيز المسح على الخفين من الصحابه المقارنه ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء النخعي والاعمش وثلاثه عمر وابن جبير ونافع مولى عمر وقول السفيان الثوري والحسن بن حيي وابي يوسف ومحمد وابي هور واحمد واسحاق داوود وغيرهم فقلنا ان ثبت الحديث فبما ونعمك والا ففي اجماع هؤلاء الصحابه ما يكفي للقول في المشروعيه والحديث الحقيقي صححه الشيخ الالباني والشيخ احمد شاكر قال الشيخ الالباني في اراء البريد رقم 101 وقد اعده بعض العلماء بعله غير صالحه ثم نقل كلام ابي داود المتقدم عن ابن مهدي ثم قال وهذا ليس بشيء لان السند صحيحا ويجانب الثقات فليس فيه مخالفه لحديث المغيره المعروف في المسعى على الخفين بل فيه زياده عليه وزياده ناقصه مقبوله فالحق ان ما فيه حادثه اخرى غير الحادثه التي فيها المسعى على الخفين واليه اشار العلامه ابن رقيق العين وقال الشيخ شاكر في تعليقه على المحل الحديث صحيح وحكايه المسح على الخفين لا تنافي المسح على الجوربين بل هما حديثان مختلفان يحمل كل منهما على حكايه حال غير حال الاخر وهو واضح لا يحتمل اي اشتباه لكن في الحقيقه لو نظرنا الى مفارق الحديث لكان نقول ان راي المتقدمين مع النهدي رحمه الله تعالى وعلى كل فسواء ثبت او لم يثبت عندنا اجماع الصحابه وقد حقق الشيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى وغيره جواز المسح على كل ما يذكر الرجلين في الجمله سواء ثبت بنفسه او بشكله بشيء اخر فان عله المسح الحاجه الى سدهما والمشقه في نزع الكافر في غسل العرق وانه ليس لشكل الكافر ولا لجنسه ولا لثبوته بنفسه او بغيره دخل في ذلك وهذا هو الظاهر لان اذا قلنا ان الحكم يدور مع عله يمكن ادراكها بالحق فيلزم الرفض للحكم وعلته وفعلا يكون شكل كافر وجنسه وكل كافر بنفسه او بغيره لا محل لها من تعليق الحكم عليها ولكن يكون تعليق الحكم بالمشقه في نزع الكافر او عدم ذلك. طبعا هنا يبقى الكلام على مساله النعلين فهل يجوز المسح على النعلين ام لا يجوز هذا ما سنبينه ان شاء الله بعد قضية المسائل الخمسة المتعلقة بالمسعى المنزلين في لقاء المنزلين ان شاء الله تعالى. طبعا ابتداء بالنسبة للورقة التي وزعت يطيب لي اقول من العلماء من يكون القول في عرضه او تتبع زلاته قادحا في عقيدة المرء، فاذا على كعب المرء في دين الله عز وجل وكتب له من الرفعة ما كتب وعهد عنه الانتصار لعقيدة السلف الصالح والدفع عن حياض الشريعة وقضاء العمر في هذا الصدر ولأجل هذا الهدف، فإن هذا مما يوجب علينا أن نعرف لهذا العالم قدره مع اعتقادنا أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى اقتراض أن من العلماء من يجانبه الصواب في مسألة أو بعض مسائل فيقول عزائي هؤلاء، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شريع. تعرف قصة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا قرر في مسألة وقدها في الصواب أو شرك الألباني أو شرك بلال، هل قاس أحد عشر هؤلاء؟ وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المطاف وعبر الغطر قالوا في مسائل برأيهم ولم يحدثهم الصواب أو الخطير، فهذا ينقص قدرهم. أقول هذا لأن ناشئ أمثالي في طلب علم، إن شفاكم تضيع للوقت وقساوة في القلوب في تتبع عثرات أو زلات العلماء إن قلنا بذلك. هذه الفكرة التي أحدثها أناس لا ود لهم إذا قارنوا بعلمائنا الذين نعتز بالانتساب إليهم ونراهم أعلاما على السنة وقادة في طريق اتباع منهج السلف رحمهم الله تعالى، لا ينبغي أبدا أن تؤثر في طلاب العلم وتجعلهم يقيمون أنفسهم قضاة بل وجلابين للعلماء رحمهم الله تعالى. يعني كم يأتيني منكم مرورا عدد من الطلبة الذين كانوا يبحثون عندي هنا جاءوا هنا للأسف الشديد إلى القاهرة، وأحسن ما يقال عن القاهرة ما قاله من قبل شيخ مشايخنا الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى، قال نزلت القاهرة فوجدت علما قتله كلاب، ولقد بشرت هذا الكلاب في خمس سنوات على كلية هنا في القاهرة. يعني ما كان وراءه كل ليلة عندنا لقاء حتى ثمانية عشانك مع كل أطراف في التدريب، وإذا ما عرفش فيه واحد أبدا ما ينبغي أبدا أن يضيع العمر في مثل هذه النفهات، حتى وإن هل جعلك الله أو نصر الله عز وجل حكما على الناس، هذه في مسألة، هل في حاكم كافر أو غير كافر؟ هل بلد صار كافر أو غير كافر؟ هل أنت تفرق علم لتقول إن أنت فقط في مسألة القول وتفرق القول إلى أهله؟ وهذا الشيخ الألباني تبنى فيها رأي يقال حتى رأي الشيخ الجزائري، هل معنى ذلك الألباني شق وخرج عن الطريق وأقطع قول كل الرجال؟ في الحقيقة كنت منذ ثلاث سنوات في عمرة في السعودية، فدفع علي الشيخ مصطفى حفظه الله رسالة اسمها حكم تارك الصلاة، والربط على الألباني في قوله في قول المرجئين في هذا الباب أو قول المرجئة في هذا الباب. فقال الشيخ مصطفى كنت والمقيم وأعطى عليه عقيد سليم، فقلت له الجواب الأسود يظهر من عواله، لأن كون يحشر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ظهر المرجئة حتى وإن قال بقول سبقه إليه الجمهور في مسألة تكفير تارك الصلاة أو عدم تكفير تارك الصلاة، يبقى إذا المسألة تحتاج منا إلى وقف صدر عن نفسك، أين أنت من هؤلاء العلماء؟ وإذا سلمت الرابعة وجد من هذا الخلاف فلا أدنبك عنه ويسأل لنفسك لا ينفعك من أبواب العلم. هذا مسألة اختلف فيها العلماء، والخلاف خلاف. أنا أقول لو رددناه إلى أقل فيصعب على المرء فعلا الطبع في المسألة الأخرى. العلماء متفقون على أن الاستحلال مشقة كثير، لكن إيه صفة الاستحلال؟ هي من شرك. هذا اللي ما تقول أنا أقول الحمد لله ما أنزل الله حلال هو الاستحلال، ولا إن هو يضع من القوانين ما يلزم الناس بالنزول عليه ويعاقبهم إن أعرض عنه. من مثلا مسألة أهل ورقي في هذا الباب في مسألة معنى الاستحلال، بعرف الباب على أن الاستحلال شرط التكفير، لكن هو أي استحلال هي دي المشكلة اللي بين العلماء. فإذا سلمت مع الوجهة منها يبقى هنا لا تشتم نفسك بها ولا تلحن نفسك في أحد الخندقين هنا أو هنا، وفي الآخر تبقى بتقدم الأقوال الناشئة على أقوال العلماء. فيعني أحسن أقول الشيخ عبد الحمد إذ طبع هذه الورقة وأمر بتوزيعها، وإن كنت قد سمعت من بعض إخواننا الوزراء من حوالي 6 أشهر فرأوا أن تلقى الخبر في نفوس الناس ويقول لها أثر في معرفة الحق لأهله، لا أقول بأهله، أقول معرفة الحق والفضل لأهله لا لأهله. نرجو أن تتفضل من تفكير الإخوة بنقطة الإخوة اللازمة دائمة للبحوث العلمية والإفاء والتنفيذة بتاريخ كذا المقيدة بالأمان العام لهيئة العلماء من الرسل بشأن كتاب التحديد من كتاب التفسير وكتاب طريح التدبير للشيخ علي حسن. وعلى أن هذا الشاهد يدعو فيهما إلى مذهب الإرجاع من أن العمل ليس شرط صحة الإيمان وأنه مجرد شرط تمام، ونسب ذلك زورا لأهل السنة والجماعة، وذلك حتى تصبح الرؤية أمام الإخوة لأسف. طيب أنا يعني بعيدا عن إحرار مسألة شرط صحة وشرط كمال، يعني ومذهب أهل السنة إيه؟ ماذا الأمر هنا أخوانا اللي بيردد حوله الناس الأعمال من الإيمان، وهنا يجب أن تعتقده أن العمل من الإيمان، لكن الأعمال تتفاوت، فمنها ما يصح الإيمان بوجوده، ومنها ما يزول الإيمان بزواله، ومنها ما يكون سببا في كمال الإيمان، ومنها ما يكون ذهابه سببا في نقصان الإيمان. أما الكلام شرط صحة أو شرط كمال فأظن أن قائل هذا لا يفهمه، لأن كما قال وأحسن ما قيل في هذا الباب كما الشيخ الشافعي رحمه الله أن ليس في الأدلة الشرعية ما يقال شرط صحة أو شرط كمال ويبقى هنا نفي الكمال المستحب، وإنما نفي الكمال الواجب. بمعنى إيه؟ أن لما يقال لا يؤمن فلان أو لا يؤمن من فعل كذا، لا يؤمن من لا يأمن جاره طائف مثلا، فنفي الإيمان هنا يقول لك إيه؟ نفي كمال الإيمان. ليه؟ لأن هذا الرجل أتى بكبيرة لا الكبائر، لكن هل هنا نفي كمال الإيمان كمال واجب ولا كمال مستحب؟ نقيش في الشرع حاجة اسمها نفي كمال مستحب، نفي كمال واجب. بمعنى ايه؟ ان لكي يكمل الايمان لا بد من الاتيان بهذا الشيء، بحيث لو تركت يبقى ايمانك ناقص، يبقى ايمانك ناقص. فمعنى قول اهل السنه ان الاعمال التي ايمان، والامام البخاري رحمه الله تعيد في كتاب الايمان اكثر من 20 باب، باب الصلاه من الايمان، باب عرش من الايمان، باب عين من الايمان، اطعام الطعام من الايمان، الاستعلام من الايمان، كل ده يعني ايه؟ يعني الاعمال من الايمان. ثم ننظر في طبيعه العمل، هل هذا العمل مما يتعلق بوجود الإيمان أو يتعلق بوجود الإيمان على وجوده ولا لا؟ وبعد كده نعطيه إيه؟ نعطيه ما يستحقه. فنقول مثلا شهادة أن لا إله إلا الله عمل، هو عمل لسان وعمل قلب بنفس الإيه؟ في الوقت يتوقف على وجود الإيه؟ وجود الإيمان. الحياة او نقول ان اطعام الطعام عمل، ولكن هل يتوقف الايمان او وجود الايمان على اطعام الطعام؟ يبقى هنا كل عمل ياخذ حقه يوقعه من الايمان، هل هو مما يلزم بوجوده وجود الايمان او وجود الايمان وجوده ولا لا؟ ويعطي كل عمل هذا الشرط فقط. اما التعريف من هذا الشرط الكمالي شرط صحه، فلا اظن ان يصعب على المرء تقصير الاعمال له، يذكر في الشرط صحه ويبقى شرط كمال، ولكن بيدل على ان الاعمال من الايمان، الاعمال من الايمان، ولا نقول شرط صحه وشرط كمال. هذا المسألة تدخل علينا من الزلات ما هو حاصل الآن. وقلت قبل ذلك ان احنا بنعرف الحق من مشكة الحق بغض النظر عن القائل سواء على حكم او غيره، المسألة تحتاج بحث اطول من هذا وعلى كل فيعني على هذا طبعا يستهل اي اخرى فله اجرين وان اخطأ فله اجر، لكن حجة يعني امرأة نسبة او نسبة من ذلك روح اهل السنة والجماعة هي مسألة مش تعمل وخصوصا اعرف الشيخ علي يعني معرفة شخصية هو لم يتعمل ذلك، ولكن هو فهم ذلك يعني وينقل القول ثم بعد ذلك يعلم على القول فيشعر بان هذا قول اهل السنة، هذا ما فهمه، ولا شك ان الاذهان تتساوي اذا قدر خصوصا المسألة يعني حولها بعض يعني تعبيرات باعتبار كتاب يعني أتاء السجن في الفتوى قبل ذلك نشره ثم بعد ذلك منع من نشره، فالمسألة تحتاج إلى ربط. على كل هذه ليست هي المسألة التي أوقفها الله عز وجل عندها وهي مرتبة الفرق أو بيت التفريط، إذا نجوت منها إذا نجوت دينك وإلا فهلا لا، يعني مسألة فيها نظر والأولى أن يشغل غيرها عنها. ما هو آخر وقت العشاء؟ أهو الفجر الأم منتصف الليل؟ الأصل أن آخر وقت العشاء منتصف الليل كما سيأتي بيان في المواضيع إن شاء الله. وهذا القضية الصغير يقع الفرق، نعم إن ترك الفرق وحدث بسبب الفرصة في الفرق أو من ذلك يقع الفرق والقدرية الإسلامية الوليدة. كما شفت إن ذاك رجل في دار رجل آخر واعتلم الضيف فله التيمم، إن استحيل من طلب الماء للغرق فهل هذا القول صحيح؟ هو طبعا يعني ذكر الشيخ كذب رحمه الله تعالى في السنة باعتبار البعد عن مواطن قريبة، لكن في هذا الصدر نظر لأنه يعني يقول كان ربك نفيا، فلو كان ذلك كذلك فجاء بيانه إما في الكتاب وإما في السنة، وهي تفصيل القول فيها في الدقة إن شاء الله. هناك بعض الأدوية يستخدمها الشباب في الكتاب كلهم، ولكنها تستخدم لعلاج بعض الأمراض التي صرع الصحة وغيرها من الأمراض، فهذه الأدوية تقاس على الخمر بناء على أن هذه الأدوية كثيرها مشكل العقل أم أنه يكثر العقل فقط فلا يقاس على الخمر وما هو حد السكر. الخمر ما خمر العقل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، الخمر ما خمر العقل، فالسكر ما أذهل العقل، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لذلك حدا بقوله ما أسكر كثير فقليله حرام. فإذا كانت هذه الأدوية وغالبا ما يقولها الكحول، ويقول الكحول هو المشكل وليس الدواء نفسه، ولهذا نمنع من استعمال هذه الأدوية خاصة وأن البدائل كثيرة كما صرح بذلك جرح من الصيادين. قصة عبد الطيب حزاف الفهم في عدم أدبه لحم الجزور وعدم كسر القمر من أي نوع الرقى تكبر الاول ان كسر الصحه اسال عنها، والصحه في بلدها ضعف كما بينه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الارواء الغريبه. على كل فهي بالذات الرقى الجائزه، ومع هذا نقول التمسك بالحق اولى، التمسك بالحق اولى لئلا يشمل اعداء الله عز وجل في دين الاسلام. الأفضل في سجود التلاوة وشرح الصلاة سجود القيام أم القعود مع ذكر الدليل. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل هو وأصحابه من قعود لم يتكلف القيام، إلا أن بعض العلماء نظر المسألة من جهة أخرى إن القيام له أجر وتكلف التعب والنقص الطاعة عليه أجر، فقالوا استحباب القيام وهذا خارج عن الدليل، ولو كان غيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة أنه يشرع لنا ما فيه خيرنا عند ربنا تبارك وتعالى. ما هو الرأي في التواشيح الدينية؟ هل هي ما سنة؟ لا، هي أقرب ما تكون إلى تنزلة المصارف، ولا يعرف ابدا لو مكتوب من غير مثال الخبر اللي مكتوب عليه. اي انا قلت ان احنا نقول سألت كبير من الاساتذه في كليه الصيدله قالوا لا يوجد علاج او لا يوجد دواء للكحه او غيرها في الفحول الا وفيه بدائل بدون فحول. فاذا وجد البديل يبقى انقطع حتى يعني الاصل عندنا قول الصيدله ان الله تعالى لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. فقلت مثل التواشيح الدينيه هذه اقرب ما تكون الى انزلت النصارى ولا تعرف ان احدا من الصحابه تخصص في هذا العلاج واعتبر وظيفه يؤكد عليها اجل اضف الى ذلك شفر او وقت التواشيح المعروفه حاليا وما فيها من اشراف صريح بالله عز وجل يا رب المصطفى انزل مقاصدنا ومعرفه نحن هذا فهذا طبعا يعني وعطى كل التواشيح ايه معنى التواشيح اصلا والمشروع في مثل هذا ان ترشق الهمم ببعض الاشعار الدينيه التي فيها حد على طاعه الله تبارك وتعالى وتحسين المعصيه والاخلاق اما هذا فلا نعرفه عن سلف من صالح رحمه الله تعالى. نجعل الزنديق الاصل في الزنديق الذي يظهر الكفر ويظهر الايمان. هل يجوز الصلاة في مكان العمل وقت عنه وليس في المسجد لأن العمل لا يسمح بالصلاة في الخارج ولا محتاج العمل لكي أتدور؟ وقال سبحانه كصاحب العمل فنرجو أن يعفو الله تبارك وتعالى عنك وإذا ركبنا من إيقاف جماعة من إيقاف جماعة العمل فنرجو أن تؤجر ويكون لك ثواب جماعة إن شاء الله. خلينا تفصيل فتاتين النساء في النساء حرام علما بان هذه الفتاتين تكون وسيله للتبرع للنساء التي تزوجت وهل قررت مني والدتي ان اوصل بعض هذه الفتاتين الى خلفي اوصلها عند القاعده التي تحكمها عندنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فكل ما اعان على بار مني أو سهل طريق معصية فهو ممنوع. كل ما أعان على راء أو سهل الطريق إلى معصية فهو ممنوع. ومعلوم أن الشارع قبل أن يمنع من الأشياء منع من الوسائل المقضية إليه فلعن الله تبارك وتعالى الخمر وعاصره ومعتصره وعامله والمعموله اليه او يعني لعنه في الامر عشر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لعن الله عز وجل الايمان لعن الربا وآكله ومؤكله وشاهده وكاذبيه من هذه الايه ليمنع الوسائل المقضيه الى المعصيه. فاذا ساهم المرء لنا بقدر بعيد في المعصيه او بكل المعصيه فهو مساهم وهو اثم بالقدر الذي شارك فيه. فاذا كان بضره بالبلدان او بالصرف او حتى بالحلم فهو اثم بقدر ما يفعل او يشارك في هذه المعصيه. تخيل ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى لما كان في كتاب الفقه القديم ذكر امثله قد نراها الانسان يعني بعيدا عن الحلم. لو قلنا بارتباطها بالذنب او عدم ارتباطها يعني بس عدد من الشمس فين اعتبر الناس اللي هم بيحتاجوا الشمس فين بنوع معين من التشيخ وغيره. فخلي شيخ الاسلام هنا يقضي بان الباب اذا زاد في الكميه المرفوضه عنه لاجل هذا الموجب فهذه زياده حرام ولا يجوز ان يتكسر بالراس. يعني في زياده سنه واحده كل شهر تشتري 33 متر في السيف. لو كنت اشتغلت الناس في الشرق في 10 كراتين لا يقول سوء ان يبيع اكثر من 3 كراتين اللي كان معتاد يلحق قبل كده. والمكتب اللي يجي للسبع كراتين الثانيه في المناسبه دي لا يجوز له ان ياكلها لان اكله فقد شارك في كده. المكتب اللي بيكون مثلا فستان متزوج امراه تمشي بيه مشارك فيه الخياط اللي بالخياط. اذا القاعده زي ما قلت وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. يعد اهل العلم او فقط اهل العلم للانعام والبقى وذلك الانعام عمومه شمولي والمطلق عمومه بلدي. فهذا الاستنتاج بشرط الاعلى قول الشمولي البلدي شئنا بسيطا عن تفصيله الى دلوقتي ولكن نقول ان المطلق اخص من العام لان العام ياتي على كل افراده اما المطلق فياتي على معظم افراده وياتي تفصيله بعد ذلك ان شاء الله. شخص فرق وثبت عليه الطريقة وقضى بها، وكان هناك فرق قبلها فتهموه به وكتبوا عليه إصال أمام المبلغ المطلوب حتى لا يذهبوا إلى السوق بالطريقة التي ثبتت عليه. وبعد مدة رجع وقال أعطوني إصال الأمانة فإني لم أسبق قبل هذه المرة، فرفضوا فقال إما أن أحلف وأبرئ أو تحلفوا وأبرأ أو تحلفوا وتأخذوا ما تتهمون بصدقك، علما بأن هذا الاتهام بالقرائن الرضية تفرضها على من هو سرق منه المال كما العمل، وليجوز تعزيره فإن لك المقابل الفرق التي ثبتت عليه أو الذي لم يثبت. إبتداء الشرطة التي ثبتت عليه هو فيها دين قصير، إما أن يرفع أمر إلى القاضي ليقصى منه إذا كان القاضي يحكم بشرع الله عز وجل وقطع المعروف وقطع اليد، وإما أن يعفى عنه ويتعين في هذه الأيام، إما أن يجب على رب ما فرقه ثم بعد ذلك يعفى عنه ليقين بأن العقوبة ليست شرعية. هذا لأن كما قلنا فيها تعاون على الإثم والعدوان قبل أن يكون عليه بالسرقة أو نحو ذلك لا يتناسب مع الشرع، لكن السرقة التي قبل ذلك إما أن تأتي أنت ببينة تدل أو تثبت بها إذا لكه، وإما أن يبرئ هو نفسه باعتقاد أو بسلم البين على المدعي واليمين على من عنده. هيقول طيب أنا الحرام أحلف أنا سالك الفرق. المسألة هذه أمثلة إذا تصادم مع الشرع فالبلد تقديم الشرع لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضى أن يبارك له، ومعلوم كل فرق الأحمد الفقير والتي نزل فيها قوم الرجال الذين يدعون بعهد الله وأيمان ثمر قليل أولئك أنا خلق لهم الأخاء إلى آخره. فالحاصل إن اليمين هنا تركب هذه المسؤولية عن هذا الرجل، وإن صرف الله فلا يجب أن يكون هو السارق في كل مرة، ولا يجوز أن يكمل على الإمضاء على رفض أمانة أو غير ذلك لأن هذا فيه الكل مثيل. نعم يجوز أنه يعذر بعض التعذير ليدل على السارق إن كان له علاقة به كما ثبت في قصة نقص ذلك قريضة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال وكان قد أخذ عليهم عهدا ألا يفرق شيئا من المال، فإن حدثا فلا عهد لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخبأوا مالا حيي بن أخطب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه تعالى أين مال حيي؟ قال أهدفته الحروب إلى رسول الله، قال العهد قريب والمال اكثر من ذلك، يعني مدة بين جمع المال او ذلك اخذه قبل ان ينضم الى بني النضير وقت التحجين، وبين نقص المعاد في هذا العهد مدة بسيطة الشروط يعني، والمال كثير ثم تعود لانه كان جلد او كان ملك جلد فوق، يعني قدروه تقريبا ب 7000 رقم على الاكثر يعني، فقد تخرج هذه القليلات المال كثير والعهد اقرب من ذلك، ثم دفعه الى الملك فمسه ببعض عذاب، فقال رايت فلان يمشي في هذه الكلمه فبحثوا فوجد الناس في هذه الكلمه، قال تخيل رحمه الله تعالى وفيه العمل في الفرائض الظاهره، وانه لا باس بتعذير المشغول فيه او المشكوك فيه حتى يقر بما دلت الفرائض على علاقته به. قد يأتي الدراسة من الشرطية المنهرة ويكون تحرمت إلى هذه الوزة ويكون الصلاة كل أجل مبتي في القائمة وأجل ما يتمكن صلاة الأرض المصري أم صلاة جزاعة بدون قصر. إذا أردت بعض الزراعة بدون قصر تمثل على الصلاة في مقارب تعمل الأرية الوالدة في قرن صلاة الجماعة، هذا واحد. والثانية إن كان له دار إقامة في القاهرة يسكن إليها ويرتقي فيها ويصبح حكم المقيم فقلت له داري إقامة، فيتم هنا ويتم هنا أن إذا كان مترددا فلا بأس بالقصر وإن كان المدة على 5 أيام بل ولو تقرب إلى شهور ما لم يدخل في مكان يحط فيه ربه ويطول فيه سكنه واقامته. وسياتي معنى في قراءة الاخبار عند بيان المدة الذي يفتح فيها للتنقيح بين المسافر والمقيم. هذا الفضل على اعلم صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه.